أبنائي لا أريد منكم مقلدا. يعني أنا أملي في الله ثم فيكم أنتم، لا أريد منكم مقلدا. يعلم الله عز وجل يتهبني. أرى أني بيني وبينه شوية تفاهم يعني، وراء مرتاح يعني في الفهم. لا أريد لا أريد أنا قالبي ينقاد يجر وينقاد. نحب الطالب اللي قرا عندي كي يسمع مش مواجهة، استعداد الرياضة. مش هنضرب مثال من هذا لأن النبي يضرب الأمثال هذا. الرياضة كاين يسموها سيلف ديفانس، الدفاع الذاتي. هو وقف معك كي يعرفك راح ديرك، هو وقف ورا يتحرز غير دير الحركة يجي يروحوا بعيد حدا. أنا طالب العلم يقرا عندي ومخه هذا شغال دائما، العقل نتاعك يفكر مش يفكر. وعليكم السلام. على هذا الأساس أنا أتكلم الآن بمجرد ما أجد لفظة عن في الأسنة وأنا رايح نبحث الآن بحث علمي بما أجرد عن نستعين. هنا سمعتم عن نستعين تطلب مني مراجعة ترجمة الراوي. مدلس أم لا؟ كان مدلس خلاص راحت عنه وراحت روايته لا اعتداد بها. على لأنه يسقط الرواة يقول عن يدلس، يسقط الرواة الضعيف يجيب الهاتف. إذا نبقى ننطلق الآن، ما أجده مدلس، مدلس إيش نفعل؟ ننظر إلى هذا الراوي، هل عاصم هذا الراوي أم لا؟ مرحبا. وعليكم السلام. نرجع إلى المعاصرة. يعني لماذا؟ لأن حتى كما نقول إحنا الاطمئنان الأولي عاصره أم لا؟ اثنين، هل هذه المعاصرة تمكن لقاءه لهذا أم لا؟ يمكن؟ لقي. إذن إذا وجدت عند هذه المعطيات الآن، نعم، تمكن لقاء هذا لشيء، إمكان اللقاء. يعني هذه كلها في البحث الإسلامي، كنا نبحث في الإسلام. نعم؟ نعاود، ليش إشكالية؟ الشرط الأول، معليش، كيف مشكلة؟ قلت أولا عند بحثي عن ترجمة تاع الراوي في المختصرات وصلت هذا ثقة ثقة ثقة خلاص ماشي. الآن نرجع إلى سير التحمل. كيفاش هذا الرواية؟ حدثنا سمعت أخبرنا أنباء محمود على اتصال السند الأخباشي. عندما أجد عن هنا هذه السيرة تحتاج مني التحرز. كي نصيب سمعته نغور نغور ما نتحرز ما هو عندنا نجي لفظة عن شغل أنا أستعد الله نرجع الله. هل هو موصوف بالتدليس أم لا؟ تدليس عقلي. رواية الراوي عمن لقيه أم لا أو عمن عاصره ما لم يروي عنه، أو رواية الراوي عمن لقيه وسمع منه ما لم يروي عنه. يسموه هذا التدليس الخفي. تدليس الخفي وهو رواية الراوي ثقة أعرفنا أن لقيه وروى عنه شيئا لم يروه عنه، وهذا قليل جدا جدا جدا. طلب العلود طلب يروي هذا صراحة قلب. لكن الآن نحن نتكلم على هذه العبارة الآن هذه عن ننظر إذا كان الراوي مدلس إذا هذه الرواية كلها هي أن تم بالانقطاع بين هذا وهذا السند، واللي ساقط مانيش عارف ارتكتواش، إذا مجهول، إذا التوقف في الرواية. إذا ضبط مثل هذه ابتداء أنا عندي سند واحد كي نجمع الأسانيد نجده في وطن آخر صرح قال سمعته. هنا هذه الرواية تحملها على ما على السماع أنها صرح السماع. الراوي المدلس لا يقبل منه إلا التصريح بالسماع. الآن غيره من الرواة هم مش موصوفين بالتدليس. إذا وجدت عن نبحث عن معاصر، يعني عاش في نفس الوقت مع الشيخ، هذه معنى المعاصر. قال أيضا في نفس المرتبة ما نحكيها عن قال كلها فيها شيخ عن الأوليق. ما لازم نفكر في الإسلام نتكلم على كل سياق فيها احتمال. بارك الله فيك جزاك الله خير. الآن ثبت عندي أنه خلاص ترتب عندي أنه مرواز يعني عاصر ما لا أكتفي، لازم إن كان أن يلتقي به واضح، يعني ممكن يتعاصر تقل هذا في جهة وهذا في جهة لكن اللقاء ما كانت لا تكفي المعاصرة، لازم معها شيء آخر إن كان أن يلتقي. واضح؟ كتب التراجم. كتب التراجم. أنا رأيي أنا مطالب منكم الآن ابتداء مطالب منكم من الترجمة المختصرة، لكن أردت أن أعطيك أشياء أخرى اللي أنت لازم تبحث عنها. دوك الآن أنا مطالب منك غير الترجمة المختصرة، هذه سياق التحمل ما قدرتش تتكلم عليها. اتصال السند واتصالات من السند ما قدرتش تتكلم عليه. لكن أنا من الناحية العلمية حتى نوسع دائرة فكرك أنت في هذا البحث العلمي وشيلوا له هذه الأشياء. فهمت الآن؟ طيب. هذه تجدها في المطولات، كيف تكتب لم يلقى؟ تروح تبحث عن البحث وريد. كما هذا الآن بوريد. عن أبي بردة. كي نرجع لترجمة هذا الراوي. يذكر من تلاميذه الذين روى عنه، فإذا وجدت ها أبي بردة شوف التلاميذ روى عنه وجدت هنا أي صح روى عنه، ممكن ما وجدتش نرجع لترجمة هذا ننظر إلى شيوخ وهكذا نصل. لكن اللي يهمني ابتداء أنا إشارتي الآن كيف تدخل مجال البحث هذا وبعد ذلك شيء واضح الحين انتهينا الآن من الإسلام هذه الصورة. الآن عندي أبتدي أقول في الحديث لا يكون أكتب شيء في الحديث يا شيخ كلمة المثل الآن هاي سند أنا خلاص شرنا بإجازة بشيرتي ما أعطينا المثل لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. شيخ تكلم من مدام كشف مسلم يقول قوله صلى الله عليه وسلم إن مثل ما بعثني الله به من التلاميذ عاود يقول لي كلام من؟ شيخ مدام كشف صحيح مسلم منهاج معليش عندنا بالحديث اعطيني لفظ الحديث كذا شوف عند المسلم عند اللي جاء مش مشكلة مثل مثل معليش عندنا مثل عندنا مثل مثل ما بعثني له به في منهجيتي انا أبو عبد الباري العيد بن سعد الشريف استاج نزيل العاصم. هكذا المحدثين يذكرون العاصمة يقول نزيل أرض رمي أنا عايش في العاصمة. ولهذا الآن يا ربي ما تقول لي شرح فلان الذي أطلبه منك الآن أنت تستخرج الفواري عندنا بدو صورة واضحة ما يستفاد من الحديث من أحكامه بإجازة بعدها تنكمل هذا ونجيب هذه الفوائد كلها رايح تعطوني تصور معنا شمول الحديث والتركيز على نقاط اللي تحتاج تفصيل. الآن أنا خطابي موجه لطلبة الشريعة سنة ثانية هذا منهجي ولو انني مش نقدر في نيتك ومدنياتي معليش انا نسمع كمان حتى نرفع صوتي انا اتكلم في الخطاب بتاع الجمعه. وعليكم السلام. الابتسامه في وجه اخيك صدق انا اقول دائما اكد هذه الحياة اللي عايشينها هي اللي راح يديروا بها حكم إسلامي. أنا إحنا نخرج من هنا في الواقع ونشوف هم كيف عايشين نمر بهذا مش هكذا وبهذا بتاع التحت بتاع التحت اجتياحين مصر في هذا الزمن حكم إسلامي نمر بهذا ومو بهذا ومو عشرين شيء مع عشرة والله ما عندنا شيء تلتين في الرواق مشي وجاي ووقوف ما كانش شراف. هذا مش كون طابق مال شريعة الاخرين كي قاعد معاها وقاعد معاها متكي ومتكي منهم هم مش لا تبغوا ما يجي يا ابنائي قال لك المكتوب مبين من عنوان حالنا نحن عندما ننظر الى هذه الحاله فيها هذا ابسط شيء اقيم دوله الاسلام في نفسك وانت في نفسك تقام ولا في مال في ارضك وظيفي الله يرحمه قال كلمة إن الله لا يغير وقالها اختصرها هي إن الله لا يغير. نرجع الموضوع بهم الآن فيك أنت وأنت وأنت يا طالب العلم أنك هذه الآن سنوات وأنت راك تقرأ إذن قريت لابن حجر العسقلاني فتح الباري قريت النووي في شرح صحيح مسلم قريت قريت قريت قريت حتى شبعت دوك هذاك العلماء أعطوك منهجية البحث. أنا في هذا البحث مثل هذا أريد الآن بداية استقلالية طالب العلم في استخراج الأحكام. مثال الولد الصغير عندما يكون يحبي يبدأ يمشي وش نديروا له هنا؟ ما عندناش مشيات بكري وش نديروا له؟ نشدوها نقولوا له دار دار دار دار نشدوها واضح ويبدأ وهذاك الأبناء بين صنفين واحد عقل وربي عقل في الصغير وهذا كيشد في الشيء يشد على أساس ثقة في نفسه يشد فيك باش يجد المنطقة مش عشان كل شيء وخلي ببو شايف يومها فتح طيب فهمتوني؟ فهمتوني؟ أنت من أي قسم؟ صف الأول. أنا قلتك لا بد أن تقولها، لازم تكون عندك همة. أنا أريد أروح من الصف للشد، ولكن الثقة في النفس لازم يمشي هو. شو حيمشي؟ والثاني؟ فهمتم يا أبنائي؟ هذا ما سنفهمه هنا. ضربت المثال كما ضرب المثليون المثل. إذن أنا لازم ننطلق الآن، لأني يعني عندي رصيد خطر من دراسة النووي هي كتاب النووي وخذت بن حجر العسقلاني في شروح الحديث. بن حجر العسقلاني هنا نخرى فيه هو شغل واحد أو شادنا في إداد داش يخرج الحكم منا يخرج الفهم يفيدا منا يفيدا منا ومن بعدها بن حجر العسقلاني لازم يموت يروح ولازم نعيش أنا باشا إيش وحدي ولا نبقى نسأل في بن حجر. إذن هذا ما أريده الآن هو هذا النوع من الاستقلالية. الاستقلالية على أساس عندك أرضية سابقة، مش استقلالية قلت لك من البداية روح امشي، لا مجنون. تحط صغير تقول له اجري من الأول وتضرب ما يجري يجري، ترى مجنون. كذلك أنا كون نقول لك من نهار الأول تكلمت معي مثلا في سنة أولى في بداية الطلب يعني ثانوي، أقول لك اشتغل الأحلام. مع أني عندما أرى من فضلنا أقول لك مالي شفت محكمة لماذا؟ لأن الأحاديث النبوية قالها النبي ليشكون؟ المسلمين عامة. لكن أنت أرجو منك مش فهم القاعدة، مش فهم القاعدة زيادة كما دائما ننبه أنا. إذا عندي أول شيء أبتدئ به هو لفظة مثل ما بعثني. مثل ليش يستفاد منها من حكم؟ على صوتك الآن فهمت أنت منين؟ أنا أريد منك أنت اسم الأخ عبد الله أريد من عبد الله أن يمشي مع النص هذا يمشي وحده يستخرج لأن عبد الله رأوا مشاوة ولا يمشي قرأ ابن حجر لأنه يقرأ الخطاب يقرأ هذا مش مشكلة هذا لا يمشي هذا نعم هذا نعم ما شاء الله وأنا هذا من هجتي أنا اللي يهمني في العلم هي المنهج هكذا في حياتي النهار اللي رحت ندير في الرياضة أنا الرياضة نديرها من أجل الجسم فقط كي يبدا يدير الحركة الأستاذ تاعي كاراتيه ثقافي جماعة دير هكذا فقط قل وأنا ندير هالحركة تاعي بدقة حتى آخذها من البداية صحيحة قل لي هاي الحركة جدا تبدأ منها وتروح وتنتهي لهنا بهذا كله جسم كامل ناخذ كل الحيثيات بتاع الحركه والاخرين كيقدروا يعملوها انا في العلم انا في العلم هذا الشرعي انا نحب طالب العلم نعطيه هذا المنهج وهنا يبتدئ الوقت هذا تبدأ الاستقلالية بعد ما علمت يعني قريت يعني مش نقول لك أنا نجي الواحد عام يقول الحديث مستقبل ممكن القاعدة والله نقولها العام لكن يفهم فهم قاعدة أنا من منك هذا مسألة تبدأ الآن هذا فيه ماذا؟ جواز ضرب بارك الله فيك جواز ضرب المثال ليش ضرب المثال؟ قال لي التشجيع وعندي 70 طالب لنا وين يا بنتي يا بنتي ومغطي ومعلم ومرشد والله ما يعرف وما يعرفوش من أنتي. نتكلم عن العرب. ها؟ ها؟ نسأل سؤال، كلامك على مرأة مع رجل عوض أم لا؟ تفضل. ها؟ ايش؟ ها؟ ها؟ نسأل في كلام عوض، كلام عوض أم لا؟ ها؟ عوض؟ يا عقال في كلمة ما ينفتش. ربي قال ولا يخضعن بالقول اللي عوره وش هو؟ زوجتي في البيت من؟ قال فلان. قالها من؟ قال فلان. الشيخ مش موجود. قالها كي يجي قولي. اولا يبدا نعم سلام عليكم. وعليكم السلام شرعا. لا سلام لا كلام قبل السلام. من بداكم بالكلام قبل السلام فلا تكلموه. هذه نصوص نبويه. وعليكم السلام. من فلان زي الشيخ قولي كذا وكذا. خلاص خطات من خطات جد جد قولي فلان. صحابيات كان في وجه في وسط الصحابه جالسين كامل وتتكلم وتسال رحم الله نساء الانصار لم يمنعهم تفخيمهم الحياء من الفعل اللي هو ممنوع هذا شفت هذا مين الأخرى قالت من والأخرى قالت مين مصرية مين يطمع الذي في قلبه مرض باين منهم لازم نصح المفاهيم الشرعية عندنا صوت المرأة ليس بعورة في مجال كلام كان الصحابيات ماشي فيها في الطريق إلى أين يا أمة الجبرية ماشي وجه إلى أين يا أمة الجبار إلى المسجد ارجعي إلى البيت واغسلي عنك الخلوق الرائحه عبد الرشيد ابو سلام تلقى لا ابو سلام تلقى مع سلية مكياج يعني اللي شرعي مكحل هكذا رجلها تو مات وخرج من عده انتظري قالها انتظري اطول الاجلين اربعه اشهر وعشر وهي وضعت الحمل خرجت حتى الروايه قالت تبتغي الحيره باش يعرفوا الناس انها كملت العده نتاعها باش تتزوج تبتغي الخير. نعرف واحد متزوج مرته ما تقابل خوف ومرته ما تقابل مش عليها أنا جالس في البيت جاء أخويا جاء الأمراء جاء السلام عليكم حتى تلقى كيف حالك؟ كيف حال الزوجة؟ لا بس ورايها ما بدأت قصر أشياء شرعية خدمة الصحابية العروس خدمة ماذا؟ الرسول مع أصحابه وقدمت لهم طعام ويتقد شيء يقولوا عن إحدى العوامية كين شرعية أنا مانيش عارف الطالبات سمعوا مني ولكن مر قبل ما تقصوا عندي سمعتوا مني سلمت شكون سمعت مني أني مريت عليها سلمت من الطالبات أنا طبعي ما دام راني أستاذ في مر السلام عليكم الطالبات والطالبات الآخرين يقولوا الأحسن يمشي هذا لكن لما كانت الفتنة وغير هذا العلماء قالوا لا صغير مع صغير إذا في مشاعر هو يحدد لنا المسار طلع مشوار. طب إذا ضرب المثال، مثل ما مع جواز ضرب المثال من أجل ماذا؟ من أجل تقريب الفهم. تقريب الفهم، من أجل تقريب الفهم. هي من أعظم وسائل. كاين أشياء التي لا يدركها الإنسان ولا يفهمها إلا بضرب المثال. فيما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فينبتون كما ينبت حميل السيل. قال كأن الرسول صاحب زراعه وخبير زراعه، لكن الكبر هذا وين يبان؟ يبان مصفار لين كذا، هذاك اللي يجيب السيل وينبت هذا ماشي في مكانه. اذا هذا وضربنا لك الامثال من حين الحين. طالب ما لا يفهم الا بضرب المثال، وهنا قد ضربت مثال تاع طالب العلم المشي في حياة عملية، في حياة علمية. واضح؟ هذا كي أحيانا لازم شيء عقلي باش يوصل الإنسان الفهم. لازم يكون. جاء صحابي للنبي صلى الله عليه وسلم، قال: يا رسول الله، إذن لي بالزنا. رسول الله قال: خذ ابنه، قال ربه، ونحن نرى واحد أحسن 14 فاجر فاجر. قالوا: إذن لي بالزنا. قالوا: خذ ابنه. أثنوا معايا أنا لكي نقرب، شوف هذاك الضرب المثال من النبي واستعمال الجانب العقلي باش يفهم الإنسان ويصل إلى شيء كبير في الشرع. السلام عليكم. السلام. النبي قالوا زنا حرام؟ قالوا لا يجوز؟ ما قالوا. ألا لماذا ما قالوا حتى كلمة وما وعظوا حتى موعظة؟ شو السبب؟ نعم. ارفع صوتك. ها قلت لماذا لم يكلمه بالموعظة؟ ها، لانه راى منه خشية وخوف. هذا يسموه بعد فهم النص. لما قال له إذن لي، معناتها لم يقدم على الزنا وما ارتكبه من أجل ماذا؟ خشية الله وخوفه وتعظيمه، معناتها المكتسبات، المكتسبات الإيمانية عنده. طيب أنا إفهموني حبكم، هاي قاعدة في منهجية أريد منكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا ومن خلاله نقول لماذا النبي لم يعلمه. وش يتكلم على الزنا؟ لازم الخشية، لازم صح ولا لا؟ لكن أرى أن النبي ما كلمه حتى كلمة. إذا لابد أن يكون في النص فهم بعيد، يجب أن أفهمه. هل خلاني أنا يتكلم هذا الكلام هو إذن قلت إذن مرتك ما فعله وأراد إذن من الشارع معناتها الرجل من حيث المراقبة لله والخشية والخوف النبي خرج الآن ليضرب له الأمثال يخرج له قال أترضاه لمنطقة منطق عقلي ترضاه لأختك لعمتك لخالتك ويقول ماذا لا لا قال وين الناس كلهم أمهاتهم وعماتهم وأخواتهم وخالاتهم إذا لا لا لا وخرجي وخرجي مرتاح لماذا؟ خرجي يعني هذه الأداء أمل معكم الآن حتى تعيشوا بهذه المنهجية هذا البعد الشرعي لا لأن الريح يولد من وراء ذلك خشية خشية تولد عمل واللي عندك علم تعلمنا العلم والإيمان والعمل معا مشاكل للآخر الحياة بهذه المنهجية النبوية واضح؟ بس هذا التصف يعني واحد معك انت اختو خالها جا جابت عند زيارة كيف جلسنا؟ بدأ هو الحوار لأن هي قالت لي قبل راوي دخل هو وحده قال لي الشيخ نسألك سؤال حاب نقول لك شيء هذه الطالبة تاعك ما قنعتنيش بالخمر الدخان حرام في قلبي هذا الكلام هذا انا على بالي الطالبة ذكرت الكليات الخمس والنفس والحفاظ هذا في فكرتها صح ولا لا؟ اذا هذيك الاشياء اللي راح يقولها هي قالتها ما قالتها قلت له عندك 500,000 قال لي عندي درت وراك شديدة كيما بكر كان يبرم القهوة يعني يبرمون كان باب القهوة برمت 100,000 قلت له شعر قال لي حرام الحمد لله ما دخلتش ما طولتش معاه اعطيني 100,000 لويت له الورقه قلت له شعل 50,000 تاعو شعلها والله غير حركتها قال لي حرام إذن ضرب المثال حتى الإنسان إذن هذا اللون اللي نقدر نستفيد من هذا النص قريب المعنى أنا مش عارف في بداية النص قلت لك كيلو للدادة شفرنا وبعد ما يمشي ولا ولا يمشي أنت كذلك قريت من حجر كذا وبعد تبدا معاه وتعلمت هكذا قلت لي لازم تاخذ استقلالية ودائما تاخذ استقلالية هذه إياكم الظلم أني قلت من البداية أكعشت مع العلماء كنت ردت تقرأ من حياتك في هذا مش عند الأخ معلش من كل شيء خبير جاءت علي فهم أنا في منهجي في هذا أن أحب طالب العلم يقرأ يروح بعيد يقرا يفهم واضح هذا ما أريده من طالب. أنا يكون نقرأ بالحجر عسقلاني مش نقرأ لأن أدب الآن إما أن تقرأ قراءة الخوارج وفي هذا طالب فيه الشيخ الرواية اللي يقول هذا ما تنتهاش في مصر لا يضره ما نرى وراء ذلك فلا ما تنتهاش شتفت كان قراءة من طالبين طالبين لي وطالبين طالبين شتفت كان قراءة هذا يخبرني قراءة كان مسلم بعد يسقى يشوف لي يعني هذه هي واحدة أخرى بيني وبين طلبت قلت له لو قال لي قال لي لا لا لا قلت له كنت بحث عن الحديث لو قلت يعني كيف ما وجدتش عاودت قرأت كتاب بتاع الكون بتاع الشجر بتاع الكون بماذا؟ تجد أنا هذا كنت أخرج الحجارة أثناء لي هو الخرج في الفوائد انت رغت انت يا فعل شفت لي يا واحد عقاول يشرب ده في السوق في السوق ده وي كي تقرا انت كذلك المفاهيم يعطيها الحاجه تقول لا لا لازم تعطيها مش عارف الالبيري انا يقول في أبياته الشعرية نصيحتي لابني أبوك دعوتك فلم تجبني دعوتك إلى علم تكون لي أمام قطعك خليني في هذا الفهم في يوم من الأيام نقرأ ابن تيمية في ذلك لما دخل أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه على الرسول ووجد جاريتان تضربان بالجف وتغنيان أبو بكر الصديق وش قال؟ أم اسمع الشيطان في بيت رسول الله ابن تيمية من هذه قال فيه بلال على أن الغناء مزمار الشيطان من سبب مش من كلمة أبي بكر الصديق من أقرار النبي له قال تبغون تبغون أي شيء كي يقيد هذا الكلام ابن تيمية مانيش عارف عطاهم يعسل اللي عطاهم يشيع عارف عطاهولي كليتو كليتو نشوى علاش اعطاني الان كيف انا نتعامل في فهم هو قال وكنت كل واحد قال بكر ليش ما يقول على رأي بكر لكن الرسول اكرمه على هذه التسميه لو قال التسميه قال كل لا ليش من مال الشيطان قالوا نعم من مال الشيطان لكن اليوم عيد خلي زفر عن نساء مع نساء زفر هذا الرقم شيطان يظهر عن سافر العرب اشتبهتم يا أبنائي أنا اللي يهمني هو هذا المنهج العلمي إذا هذه المفاهيم أنا اللي تقرأ ابن حجر اقرأ وانظر البعد من هذا الاستخراج والاحتفال فهم النصوص كذا ألا راك تكون في ماذا؟ تكون أنت في هذا المنهج أخذ الأحكام واستنباطها إذا كي تجي الحديث مثل هذا بالمطروح لابن حجر بالمطروح للنووي بالمطروح حتى واحد حط الحديث بين يديك اقراه مره اثنين ثلاثه اربعه خمسه عشره حتى يتضحك المعنى وبعد تبدا تستخرج في الاحكام قلنا هنا ضرب قال مثلا قال ما بعثني الله به ايش فيها خير؟ انه هو مع نفسها قل ما أتكلم به رو مش من عندي وش معنى هذا؟ ايش معنى هذا؟ هذا اللي يهمني انه يستدل بقوله كما يستدل بالكتاب ماشي ما شاء الله امر اخر من الناحيه العمليه كي تعلم انت ان هذا الشيء جاء من عند رب العالمين ماذا تفعل؟ تنقطع الله عليه وسلم. وهذا يقول في الحياة الآن الآمنية كل من يتكلم الذي يخاطبه كيف يتعامل معه بحسب المكان اللي عنده. المخاطب والمخاطب الكلام الذي أنا الآن أتكلم معكم به إذن بحسب نظرتكم إلي يكون وقع مالك كلام، وهذا حطوه في الاعتبار في خطاب الناس. كيف تكون تحاول في واحد ولا تناقش في مسألة علمية وما عنده ما عطيك حتى مرتبة علمية ما تخذبش، هذا حقه لأنك أنت عنده ماذا؟ جهول، وهو لم يصل المرتبة تاعك ما ينظرش إلى إليك أنت، ينظر الكلام يقول صح ولا باطل صدقك الله كذب. تبهوا معي جيدا يا أبنائي، هذا يكون القرآن مثل ما بعثني الله به حتى نعرف أبعاد هذه المعاني الشرعية العملية في حياتنا. كي قال بعثني الله به معناتها نغمض عينيا نقاد لله القيادة الكلية كل ما يقول. ولهذا كل طلبة يدرسوا كان هذا أول عام رسمنا دوك كاين طلبة عندهم سوابق عادية عندهم الوقت كيجي سيارة تاعية حالي شغل عيد مبتدع ضاق مثل صح الهواء عمو شغل عيد سيارة تاع مشايخ تاعو عمرو له دوك هو داخل عندي بماذا؟ بهذا المشهد. دوك أنت هذا وش قالوا لك؟ والآن هك تعيش معنا عمليا من اللي بدأ غير كتاب السنة كتاب السنة كتاب السنة ماذا صوفية ولا حزبية ولا ولا ولا عقلك إذا كان شغال هذه المشكلة. وإذا كنت تبغى طبعا تبقى طول حياتك حمار. ألا لأن أنت نصف تحترق وشيش وعطيله تحشيش. أنا أتكلم النص نبوي. أنا راني نعطيكم دراسة تحليلية للتحليلية كلها، نتناولوا جميع النواحي التحليلية للنص. أنا نتكلم عن الآن على علم الاجتماع وعلم النفس من خلال هذا النص النبوي حتى تعرفوا كمال الشعر. مش أولا نضيع في الوقت يعلم الله والله لا، وإنما أريد أن أعطيكم هذا البعد النبوي. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما وقف بين يدي كفار قريش وقد بعثه الله بماذا بدأ؟ كنت مصدر. ها؟ ما كنت مصدر. ضربوا لهم مثال. لو أن لو قلت لكم أن جيش قادم كنت مصدقين قال لهم أنا النذير العليان قالوا ما علمنا عنك كذب ما علمنا عنك إلا صدقا. إذن ماذا حصل؟ العدالة يعني لا يقولوا إلا صدقا ولا يكذبوا. الاستنتاج مع معنى هاي بعد إيش البعد؟ إيش البعد ها؟ بس نتكلم معك هذا الشيء كل كده عم نتكلم من الناس حتى مش معقلها جيد. البعد وش هو؟ البعد لما قال هذا الكلام معناتها أنا راح الكلام يجي بعد هذا قبلوه بالسبع قالوا أنا رسول بعد قولوا لا إله إلا الله قالوا به جنات الله ما طعنوش في الشيء الايجابي، طعنوا في ماذا؟ في هو. لكن هما مكذبين وجابي كما قال مولانا، شوف من البعد هذا، انه لا يكذبونك ولكن الكافرين بآيات الله يجحدون. إذن السبيل لرد ما جئت به هو الطعن فيك انت، باين ضرب المثال والحياه العمليه ومكان مكانه المخاطب. كي بدلنا في النصب عدني الله به، هذا زعم قادم شد. انظروا الان لما وقف موسى بين يدي فرعون، فرعون وقال ان الله رب العالمين. فرعون قبل، لماذا فرعون قبل؟ المكان المكان موسى قال ان الله رب العالمين. قول يا رسول انا اللي ربيت جد واحد وعرفت ترى رسول. قالوا ألم ربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين. من طلع لك الرسالة؟ فرعون مع كفره وهذا يرى أن الرسول شو سمو رفع. حلو كبير حلو كبير. معناتها علاش قلت لكم انا احيانا كي ننظر ما نتكلمش على وقتنا في زماننا هذا، بكري الملوك والرؤساء اللي كانوا بكري عشاخيش باش امه يقودها ويسيرها وهو يدير كل شيء معناتها فوق. اما تاع اليوم انتقد عليه يا حمار يولي رئيس. صح انا شفتها في الدولة الشيوعية واحد يسموه ليش باليسا ولا رئيس بتاعنا بلغاريا. واش يخدم؟ طبعا يخدم هذا في البور ذاك الآلة تلزق كلاش يخدم سواقة تاع لاكا يطلع لها ولا رئيس. أنا أنا الناس وصلوا لكن نتاع بكري كان يوصل قوته ذراعه هيلاك الملك الرومي. قالوا إن كان الأمر كما قلت، مش معنى الأخبار اللي ذكرتها عن النبي إذا كان كما قلت سيملك موطئ أحد راح يملك هذا. هو في السياسة قلت داهية مش عبد هذا. اجمع وجهاء البلاد الأصغر الفوطن اجمعهم وقال الجيش أغلقوا أبواب قصر وأغلقوا. قال أنا على دين هذا الرجل سمعوا به. قال راوي فحاصوا حيصة أمر الوحش خشوا ضربين. قال الجيش ردوهم علي رجعوا خلهم كيفاش طلعوها حبيت نعرفكم شادين دينكم ولا لا. وحق هم ظنوها لان بقى معاهم شد الرئاسه مع علمه انه والله هي اخرى لانه ما تبعش محمد كان يخلي فلوس. قالوا له لغسلت قدمين معناتها انتبهوا مليح يا ابناتي ما كانت المتكلم عند الخطاب لها دورها في قبول الخطاب. ولهذا بدا النبي صلى الله عليه وسلم بضرب الامثال ما بعثني الله به من البداية. قال لنا هذه الشيرة والتي به من عند رب العالمين هذا الإخبار يستلزم قبول ما جميع ما جاء به ونقرأ ونستريح راحة تامة لأنه من عند الله سبحانه وتعالى. واضح يعني حتى تدركوا هذه الأبعاد الشرعية عشان كيف نعتبرنا إذن فكلمة بعثني الله به معناتها ليس من عندي هو من عند الله وهذا كله منهجية النبي في تقريب الخير للناس معناتها هذا الإلزام إلزام عقلي شرعي عاطفي مش بس بالسلاح ولا منهج هذا وهذا الواجب احنا في مخالطة على شو نذكر هذه المعاني هذه البعيدة عن النص كي نحاور الناس نعرف من أنا دوك أنا بين جماعة اللي يعرفوني ومقدريني يقول لك الشيخ العيد الشيخ العيد كي نتكلم قبل يوم أمثال الأدروية الرسول صلى الله عليه وسلم كنا بشر ورسول جالس في البيت وقدامه تسع نساء واحدة اثنين ثلاثة أربعة خمسة تسعة تحسب ثلاثة أيام ينكت به بالعصا دخل أبو بكر الصديق ما لك يا رسول قال يطالبني ما ليس عندي قالوا في جماعة ها؟ مصروف مرأة غير مصروف هذا مصروف مصروف أعطهم تدخل أكثر مكان خلاص تصروا خلاص ها في تسعة في جماعة جزالة زاد عمر دخل كيف كيف ماذا فعل أبو بكر وعمر؟ أبو بكر وعمر شد بنته هكذا لو معها أتسألين رسول الله ماذا سألته؟ هي تشوف فيه زوج وأبو بكر صدق تشوف فيه من؟ رسول الله فقط فهمت معي يا ابنائي؟ انظروا أنا نعطيكم كل لا أتكلم معلش لا أتكلم إلا بالكتاب والسنة بإذن الله عز وجل ما سقط إلا ويبقى ذلك من أنا إذا راحت الباء خلت عليك ها؟ طب ويش يبقى يروح الباء؟ مالك يا نقطة؟ ها؟ إيش ما تقولي لا نروح الباء وإيش ما غيرك؟ تقولي تعيط لك نروح نسكت نعم نرجع إلى هذا الموضوع هذا لأقرب لكم معنى بعثني الله به الرؤية للشخص في الخطاب لها مكانة إذا هذا كل مكان باش تجيبها أنت في مستوى لك عايش تجيبها باستقامتك أخلاقك وسلوكك تولي عند الناس لك مكان ومش تبحث فيها أنت من أجل هما تجيبها بسلوكك بالشرع وحياتك بالشرع يشهدوا عليك بما شيء يجب الله عليك الله خير يعني إذا أحيانا تختلف الرؤية يختلف ما بين بكرة نتكلم الآن مع الأخوة اللي يحضروا على الحلقات من جمعة نتكلم صفتي ماذا أستاذ والشيخ كي نتكلم مع الأبناء ولا نتكلم مع الزوجة بصفتي من؟ حتى في المسألة الشرعية يعني كي نتكلم ما يجب لك الصورة كبيرة حيانا من نتقصد أنا يعني عندي أستاذ منك يزورني يقول لي يعني نتكلم أهلي في مسألة العلمية كاين أقوال أهل العلم مخالفين كان كذا نجي نسد مكي زيارة نقول سد مكي راه وقع بيني وبين الأهل كذا وكذا أنا تقبل سد مكي نقول فيني أنا على اللي نعرفني خلي يقول على قرار عنده ملف سود يكونوا عايشين لاباس بهم هذا جوني أنا في الخصومة يكونوا عايشين جابوا ولاد وبعد يتخاصموا يجيو لعندي انا وجدها انا انسان كما قلت لكم نستعمل العقل شوف كلهم تحكي لي النوار انت مش نسمع نسخه تاعك خلي بيناتهم نقول له حب الاجماع حب الاجماع هاي ليس مطبوعه الاجماع ما دام ما دام تحبب عقل من عقل والله يجي سنين يجي بشوف ثلاث ساعات اربع ساعات وهو يعيط منه هوبدر وهوبدر مش عارف وش النتيجه من الاخر حبة عيش ايه حبة عيش ايه طيب روح روح روح روح روح ما نسألش هذا المنطق العقل حبيت نضيع الوقت وهي تحبيب تجد الملف الاجل بتاع 70 سنه 70 سنة تعيش معاه والله تثبتت من هاد الأول دخلت معاه 70 سنة دي بلد منها مسجلة مسجلة والله ما يطلع لها والله وكيتا وكيتا وكيتا وكيتا إذا نختلف الآن على هذه الرؤية وهذا بعثني الله به عندما قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم بعثني الله به معناتها يا عباد الله اسمعوا وهو هذا الشيء ليس من عندي هذا الشيء ليس من عندي معناتها اقبلوه ولهذا في مواطن اين يجب علينا ان ننظر الى الرسول كرسول في مواطن لازم ننظر له كبشر لو كان نخلط بعضها في بعض تفسد الحال انظر الصحابه رضي الله تعالى عنهم وارضاهم وانا نتكلم على هذا شرع دين وهذه امور حساسه في هذا الباب تأبير النخل انا لا اعلم ان لا تفعل خبره ما اخذها اب عن جد اب عن جد هما يأبر قالوا لا عليكم ان تفعلوا جاهات نزل لماذا؟ لا من الناس فهمتوا؟ فهمتوا ولا ما فهمتوا؟ ما دام الان تكلم ونظروا له بصفه رسول لم يعترضوا بالتجربه لانه مبعوث من عند الله سلموا له مباشره فهمت شوف التعامل الصحابه انا لحد الان وانا رانا في تشكيك مثل ما بعثني وبعدها في الانقياد والتسليم للشرع وهذا اللي يهمني انا في العلم ما يهمنيش كثره العلم اللي يهمني منهجي اخذ العلم الذي يهمني كيف اخذ العلم صافي من هذا الذي اركز عليه انا اذا الصحابه نجحوا لما جاء التمر شيس ماذا فعل؟ قال انتم اعلم من بشؤون النياب ومأمور بها بعد عاود رجع عن هذا الأصل لما قال في الشطر الأول من الحديث أنتم أعلموا بأمور الدنيا عاود رجع عن هذا النص لأن أنتم أعلموا بأمور دنياكم يفهم فيها الناس ممكن يغلط النبي في الشرع عاود رجع عن هذا الأصل أما وإن حدثتكم عن الله فخذوا الفوق تعالى تفترق لها واحد يحمي دير عقل في البداية شكون حبيت متناثر بعد ايه ويحطوا على صدر هنا هذا الشعر شوف النصوص مترابطة بعضها بعض مؤدية إلى معنى كامل هنا ما يفعله الرسول على سبيل العادة والجبلة ليس هو لنا فيه أسوة. لم يطالبنا الله بلا خدائمه. طيب شعره بس خاتم ما يقولش ضبط عن ضبط لك كين حكم بس لا لا لا بس اللي عندي حكم تابع يا ريت اني اخاتب من هذا الخاتم يخاتب جبريل هذا البصل عند خمسة كبسة مثل من يحب الدبة معناتها في هذا الأمر لست مطالب بلا ابتداء به لا ليس أمر يعني ما ولا يغرنكم اللي قال رأيت رأس يحب الدبة اسمه أنس ولا أنس أنس الناس يجعلوا هذا الابتداء في أجر ما فيش أجر على نيته لا يجرى إنما يجرى على سبيله لا على نيته صدر خالق من صدر خالق اسمع ما شاء الله تبارك كل مقصده خالق مقصد رسول الله مقصده خالق مقصد رسول الله الرسول فعل جبلة هو فعل اقتداء والرسول لم يفعل أي فعل تعب جبلة فمن جعلها قدوة ابتدع ولا مبتدع من أطال شعره على أساس سنة مبتدع لأنه لم يفعلها لم يتعبد الرسول ربه بإطالة الشعر شعر جاء النص فيه احلقوه كله أو اتركوه كله فيه شيء لشعر الخلع قزع يحلق البعض ويترك البعض هذا جاء النهي عنه وبعد ذلك اتركه كامل ولا احلقه كامل طوله واحد فيه شبيل العاد فأنا يتكلم بدقة في هذه الأمور مجلنا في الحيث كونه رسول هذا بعثني له به هذا يحب أنا هذا يحب بعد فهم النص وهذا الذي أمل يكون هبنا وهذه السورة وخير من هذا أن يكون أنا ومن سار ومن سار على الدرب وصل لي فيك تاني يموت في الطريق فوصل بنيته يا ربي وصلي ولا كذلك هذا معنى احنا عندنا في الشرع وصل مو شيء لزام يصل ممكن يموت قال المرء يحب القوم ولم يلحق بهم قال يحشر فمن سار على دربي هذا الذي يكون فيه تائب وصل الى هدف الملائكه وقصده ونيته الطيبه او يوصل ربي اليه نعم. دوني وقع في إشكال نعم. شيخة قول أنس تبع الدبة وقل تدخل بين وقت حاجة لا يجب. هل وجد من صحابة من نبه عليه أن قلنا وقع فيها بدع؟ إنه دخل فقصده من الشر. هو هل وجد من خالفه وخالفه؟ أنا قلت لك الآن بلا ما أنا نمشي معك كل مخالفة. يعني لا يستلزم نبدأ بالمنهج غير المنهج. لا يلزمني الآن يجيب لك صحابي قال بخلاف هذا حتى ترى. أنا نمشي منهج علمي لا أريد في يوم ما نذكر حديث يقول لي هل لك سلف؟ نذكر لي حديث وحده كافي وحده كي يجي الحديث يدخل عليك. حديث من فتح الباب يدخل عليك هكذا القصة ويدخل على الحديث عندي حبيته ما كرهه. بعثني الله تردوا مجنون أنا مزيد في بعثني الله الآن أنا سأخاطبك خطاب علمي النبي لما أطال الشعب ماذا كانت نيته؟ فعل أبو مرتضى بشاري. أنت إذا أطلت الشعب بكرة خليني أوصلها. كانت نيته أطال الشعب، هذا أطال الشعب، هذا شعره طوال، وهذه النية تاعه عاد. أنت أطلت الشعب نيتكم ماذا؟ اقتداء. اقتداء. وافقتم؟ وافقتم؟ ممكن تقول لي أنا أسحب يا ابن تبا شايف يا ابن الآن ندخل بالنص. أنا نحب أولا منهج علمي تكون قناعة علمية، ذوك هذاك القناعة العلمية نجي ندخلها نعطيها نص يدخل بقوة. ها في النص يا بني، وش فعل صحابي في حرة النبي؟ قدم له لحم ضب من يد، قالت أم سلمة إنه لحم ضب عافته نفسي لا يوجد بأرض قوم. خالد وليد كان حاضر في المجلس، قال هو حرام؟ قال لا، هات هنا وذاك فاضرب. لو كنت اقتدى به في هذه الامور الجبلية هذه يرشده ام لا؟ هذه كما تعقيد وشيء كما تعقيد. ما شاء الله. ايه جبت انت عندك انت لازم تخرجها بسرعه، علشان نسال هذه الاسئله مثلا من خارج الطلبه عندنا يتعلموا العلم مش احرار. دربه دربه هذا العلم دربه. كان بعض الاشياء في البدايه لا تستطيع فعلها، فهمت ولا لا؟ كان بعض الاشياء مشي على الشيخ هكذا يمكن تمشي عليه انت اول مره تكون لك مدريه هكذا دايره هكذا قول لك امشي منها اول مره تقول لي غير هكذا وتطيح، لكن مره اثنين ثلاثه بعد تولي تمشي حال يديك وشد لك ليبر بعد تولي تمشي هكذا طبيعي غير ما خليك لا لا لان انت انت دوله انا هذا العلم ليش يشتغل هذا؟ او تقول اقتداء قبيل ايش قلنا؟ مزمار الشيطان الان في حضره النبي صلى الله عليه وسلم وقربوا خلال لو كان الاقتداء به في الامور الجبليه العاده هذه كان يقول له يا خالد الوليد لا تاكل مثل ما اكل حتى تغشى، ورسول الله يجب ان يؤخر البيان ما بعث قلناه الاسبوع الماضي ما بعث الله النبي الا دل قومه على ما يعلمون من الخير وحذرهم على ما يعلمون من الشر. واضح اخ؟ انا كي نخاطب نحب اول شيء الانقياد العلمي، لان العلم ليس فيه سلطان. العلم سلطان، واتيناه من لدنا سلطان مبين. اذهبا باياتنا انتما ومن تابعكما الغالبون. غالبون الايات المعجزه والعلم سلطان قاهر، هو العلم هذا الشرعي قاهر. شوف الان احنا نتكلم في بعاد الله وابعادها من حيث الدراسه النفسيه، من حيث معرفه المتكلم ومعرفه هذه كلها منين جبناها؟ مش ليس مدحا في نفسه يعلم الله لا لا، لكن من اجل تكون عندكم نفس المنهجيه. اقرا ما شئت من اهل الشروح لا تجد هذا، خليفه ولا خليفه؟ تجد هذا؟ والله لست ابدا في نفسي على لاني اعلم ان هذا الشيء يقول فيه ضروره عطاه من عندي ما جبتوش انا ولا كسبتوه، هو عطاء. وانا هذا ما اريد، لان دائما نقول للطلبه طلبه نقول لهم حصول العلم للحصول على العلم طريقان، طريق كسبي. انما العلم يجتمع فيه شكون؟ اسم الاخ؟ احمد. احمد عبد الله الشيخ العيد الشيخ بن عثيمين الشيخ ناصر زيد شحبه العلماء الاولين ابن عباس صحابه كل ان من علم التعلم هذا اسمه الطريق الاول الكسبي العلم بالتعلم كاين شيء عطى من عند رب العالمين الذي دعا به النبي لابن عباس اللهم فهم قالوا فقه في الدين وعلمهم التأويل هذه الشيء رباني هذا كان حياتي مولانا ما قدرش ترجع إذا نحن ماذا نعمل؟ نعمل على هذا النظام الكسبي من خلال عيشنا مع العلماء وتوجيهنا لهذا النصوص وهذه المفاهيم يقول لي عندنا هذاك الفكر قلت له واش فيه؟ قال لي خراب أي نقطة كبيرة قال لي شيخ علمني هاو ديجا تعلم صح ولا لا؟ منين تعلمتها؟ تو قلناها إذا هذا الذي أريد من طالب العلم قلت لكم كلمة قبيلة أنا لا أريد طالب العلم الرشيش نحب طالب العلم يفكر مخ شغال هذه خطوطها منين وين تشوفوا تيكم حاجه فاطمه فاطمه شكل ايه اريد مخ شغال القواعد حد الاداره في القواعد واحيانا القواعد للنساء لا يتزوج بها صغارات شابات شرع قالوا القواعد من النساء التي لا يرجون شجاعه فليس علينا جماعه ان نضع ثياب ونقد بس لا يفتح الباب لجميع الناس لا شيء يفهم واحد لا لا لا شوف عاود رجع لي النقطة صفر تاع هذا هاك رجعت لي النقطة صفر تاع هذا الاسبوع الماضي كمل هيك قلتيش لا قلت يا ابو انا اقول لك امشي وابحث وقرا وبعد العطاء ما نمشي تتعلق بالباب يا ليه أنا وش قلت؟ اسمع مني وش قلت من قبيل؟ قلت راك خريط من حجر، راك خريط النووي، راك خريط، راك طالب علم في الجامعة الله يرحم بابا، راك تسمع لله منك هذا. وجيت معك ما تكتب زمليقة، والله يا ماشي ماشي ايه؟ يعني ما يجيش انسان هذا بقرة دوري والله جينا الانسان احنا هذا الاسبوع ما كنت قلت له ما يجيش الحمار قلت له هذا اياك ثم اياك انا عاودت ثلاث مرات راني طالب مع الشريعه راني طالب سنه ثانيه راني ما قادر انا ما نجي على الواسع تقدر كي انسان اللي يخاف من يقول هنا ليس الحال مستوى جامعي اذا ما عنديش الاهليه والله الذي لا قلتها ذكرتها مصر انا كنت مدرس في مصطلح الحديث وما الحديث وقواعد وكذا طالب جالس في الحصه ارفع يدي ها ارفع يدي قال لي شيخ نعم قال لي لا تتعب نفسك انا مقلد انا راني نتكلم ونعرف انا عارف قال نعرف شنو وصلوا هذه المعاني ما ادري نقول فيها هذه اللي نقول فيها نقول فيها والله اللي يعلم ربي والله لست متهم والله اقوله بصدق وقلت لكم كم مره كل كلمه اقولها في الحصه هنا اتعبد الله بها علمني هذا بعدني الله علمني النبي صلى الله عليه وسلم في حياتي أنك نخاطب الناس ما ننظرش لك أنت بشر ننظر إلى الله لعالم بسريرتي وبكل أموري أنا عندي أصل هذا فهم؟ قلت له هذا الدم طلب هذا قلت له يا بني نصيحة من أستاذك أخرج من الفصل روح تخطب تزوج وجيب لنا ولد عنده وهنا باش يولي عالم قلت له اخرج ما انت حاب تبقى مقلد على تضيع في ثلاث سنة اربع سنوات كاملين روح اخرج تخدم الان وتزوج وجيب ولد عنده همه باش يولي عالم بعد دورتها له كيسالني وشفته عرفته اخواني قلت له سؤال المطروح ماذا تقول في الشيخ القرضاوي؟ قال لي عالم وعن باله رحنا تعرف ليه؟ قلت له الشيخ القرضاوي العالم يجلس فيما انت سنه اولى في الشريعه في الازهر صح ولا كيما انت جلس هكذا وانا جلس كيما انت والله عارف ما قلت سهل وانت الان افضل مني الان في جلوسي انا كنت خدت الجامعه في فرنسا جامعه كشمير يا بناء لكن ماني شريك لغه كان كل شعاب اللي غلطت شوف انت مش عارف صغير من هنا كنت كي نفكر نفكر بالفرنسيه وقلت انت افضل مني معناتها الاستعداد اللي عندي لتمكن من العلم خير مني انا اقوله لك بصراحه لان انت تدرس في الجامعه وعارف مصطلح الحديث وعارف وعارف الامور قلت العلماء انت خير مني وعندك لغه خير مني انا قريت من زاهر اذا قلت القضاء كان جاهز كما انت لكن كانت عندي همه اوصل لعالم لازم احنا نطلب العلم كما قلت قبيلي ومن سار على الدرب كيف الوصول؟ اما بموته فيحصل على الاجر وصل بين يديه الى ما يريد قلت ربي يعطيني بس نحيا بالكلام ما نحبش نسمع مره اخرى منكم والله لا اقول مش انا عليك لا مره اخرى منكم كي يذكر الكلام عندي انا ناس متربين على التقليد شنو هي علاش قلت لك الناس المربين هذا ربوهم على التقليد مش كل واحد مش كل الناس مش مش مش مش مش مش مش معنا مش مش والله يعطوك عظم ويقول هذا مش مش انا نريد طالب علم عنده همه وانا نتكلم عن هذه الجزئيه شوف الان شوف هذه الجزئيه شوف الى ابعاد قلت للطالب بحثوا بحثوا صرت من قال بهذا ما صرتش لكن الحديث وانا نتكلم وانا اشير الى كل جزئيه المعاني مش نجيب فيها من عندي ما راش نقول في كلام غير مقبول انا ناخذ من هنا ونزيد نجيب السنه شوف انتم اعلم بامور دينكم اما واحد حدثكم على ابنها هذا عندنا رجعنا لهنا كلش مرتبط بعض ببعض اذا هذا هو المنهج الذي يريد ان تجعله انت طالب في الشريعه مش ودائما بدا قصه عندي انا خال الزوجه تاعي الثانيه معروف بطلة علمنا في الجزائر الجزائر محمد مسلامة معروف يعني نعم تعرف خلاص خلاص هو أخذ الزوجة الثانية جاني زيارة مرة البيت وأنا نتزوج مع بعض قال لي الشيخ العيد نشهد أنك عالم هو يقول لي هكذا وإيش على روحه يعني منيح أنا هذا يقولها يقول على روحه والله ما يغير فيا والو والله كون الدنيا كاملة تشهد والله ما غير فيا والو علاه؟ لأن أنا عارف روحي شكون أنا هل أتى على الإنسان حين من ذلك؟ هذا لا شيء اللي أعطاه منهم إذا حاب نشر هو اللي أعطاه ما عندي شيء معناه أنت ليش أعطاه قلت له بدون بالعيب ولا يعني نسيبك؟ قال لي لا لا والله قلت له الشيخ يا محمد أنت شكي بعيد أنا ما قريتش لا مختصرات هو قاعد هو على بالي طاري قال لك هو قاعد ما قريت مختصرات ما قريت ما قريت ما قريت ما قريت انما عشت مع الحديث قلت له اذا ما دام انت تشهد لي الطريق نتاعي توصل ولا توصل توصل قال لي قال لي انت شيخ العيد خطبت بحنا خطابات ثمان عقليه خطبت خطاب حسي قلت وانا الطريقه نتاعي سلكتها والعيش مع الحديث ما قريتش مختصرات ما قلت والو هذه شوفي انت شي اللي عالم دونك الطريقه نتاعي توصل توصل قال لي لا انت الشيخ العيد انا قلت له ربي اعطاني وغلقت الباب ربي اعطاني وغلقت الباب معناتها اللي اعطاني مازال حي ويعطي لغيره. شفت بعد الخطاب تاعي؟ هو قال لي انت شيخ العلم، يعني هو يعرف ان في النصوص وفي النصوص يعرف مليح تفسير وكذا. استثناء انك تقدر توصل من غير مختصرات ما خاص بك هذا الشيء. هو حب يقول خاص بي، هو حب يقول حق خاص بي انا. انا جاوبته بجواب بعيد خلاص. ما وصل انت يصل غيره. قلت له ما دام هذا الطريق وصلني انا واللي وصلني يكون هو، هو اللي اعطى. اذا كنت كان قلت اعطاني وانا واحد اعطى ربي غلق الباب، وهذه شهاده على الله بالظلم. اذا ما زال الباب يتفتح مع عندكم. اذا البكاء والتضرع لله. شيخ الاسلام ما يفهمش الا يقرا 70 تفسير وبعد يشري مره يشري راسه في التراب ويا ما فهمش ولا يمان فهم يقرأ مش حمسة 70 ولا 100 100 70 مش حبيب ويجد أن كاين معنى الداخل كاين كما قلنا لحظة الآن هذا كاين بعد كاين بعد في الآية ما وصلوش هو وعارف أن كاين بعد واش فعل؟ يدعو الله أنا نحب هذا العلم يوجد منك إيمان صاحب علم صاحب عقيدة وصاحب عمل. أنا هذا العلم هذا اللي رامي معاه نحب دايما قبل أن تعرف أن الله من عند رب العالمين نحب شكوك يا أفضل المعرفة تمام الإشاء هذا كان غلط تحميل إحنا دايما أسف الشافعي عطاء عطاء عطاء يا أيها الناس أنتم أنا أريد من طالب العلم يعلم أن كل شيء عطاء من عند من؟ لكن لازم الهمة لازم الدراسة والجماعة في غير الوقت جاء جاء Thank you. I'm sorry. الله.